الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي سؤال يتردد علي كثيرا، وهو: ما مصير المعاق عقليا في الآخرة؟ بمعنى، هل يصبح صحيحا ويعرف ما كان يحصل له في الدنيا ويتعرف على أهله ووالديه وإخوانه أم لا؟ الحمد لله. إن كنت تسألين عن معاق عندكم، أو إن كنت تسأل عن معاق عندكم، فأسأل الله أن يشفيه وأن يشفيه وأن يعافيه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابه كفارة له ولكم ورفعة له ولكم جميعا. ولا أدري عن نوع الإعاقة التي تسأل عنها، ولكن أظنك تسأل عن الإعاقة الذهنية. فالله عز وجل لما خلقنا وأوجدنا قدر علينا المقادير، فمن الناس من يقدر الله عليه أن يولد صحيح الجسد سليم العقل، ومن الناس من يقدر عليهم من يولد صحيح الجسد ذاهب العقل، ومن الناس من يقدر عليه أن يكون مريض الجسد سليم العقل. فالله عز وجل له المقادير، ويفعل في خلقه ما تقتضيه حكمته عز وجل. فالواجب علينا تجاه هذه الأقدار أن نقابلها بكمال الصبر وكمال احتساب الأجر وكمال الرضا بالقضاء وكمال إحسان الظن في الله أنه ما أراد بنا وأنزل علينا هذا القضاء والقدر إلا يريد بنا خيرا. وأما المعاق في الدنيا، المعاق عقليا في الدنيا، فإنه غير مكلف، لأنه كما لا يخفى على شريف علمكم أن مناط التكليف هو العقل، فالمجنون غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. وبما أنه غير مكلف، إذن هو غير معذب في قبره، وهو من أهل الجنة، لأن العذاب في القبر مبني على مخالفة مقتضى التكليف، على مخالفة مقتضى التكليف، وهو لم يثبت في ذمته التكليف حتى يخالفه أصلا. وكذلك العقوبة في الآخرة ودخول النار إنما تكون بسبب مخالفة مقتضى التكليف. فبما أنه غير مكلف أصلا، فلا عذاب عليه في قبره، ولا عذاب عليه في يوم حشره ونشره، فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. ومن أهل العلم من قال بأن المعاق ذهنيا يأخذ حكم المعتوه، وقد ورد في بعض الأدلة والآثار أن المعتوه ممن يمتحن يوم القيامة، فتقام له نار ويؤمر بدخولها، هو ومن مات في الفترة وأولاد المشركين، في آثار صححها وجود إسنادها جمع من المحققين من أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال، فلا عذاب عليه، لا عذاب عليه في الآخرة. وأما قولكم: هل يعرف أهله في الآخرة؟ الجواب: نعم، يعرف أهله، ويكون معهم قريبا منهم في منزلتهم. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والسلوان على هذه المصائب، وأن يجعلنا وإياكم ممن أحسن التعامل معها وفيها، والله أعلم.